لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وعملا صالحا واختم لنا بالحسنى يا رب العالمين. وصلنا إلى الأغسال المسنونة صح؟ أو قبل ذلك فروض الغسل. فروض الغسل كأن الميكروفون فيه مشكلة، أنا أسمع الصوت يدفش صح؟ ممكن بهذا تسمعون جيدا أو لا؟ نجرب هذا. أحسنت، يمكن تأخذ هذا عندك؟ أيوة جيد، هكذا جيد واضح. طيب بارك الله فيكم. قال المصنف القاضي العلامة أبو شجاع رحمه الله تعالى رحمة واسعة: فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. هنا قال رحمه الله تعالى: فصل وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. فرائض الغسل أي أجزاؤه التي تتركب حقيقة الغسل منها. فقال رحمه الله: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء. وقوله فرائض الغسل هذا غالبا، وإلا فإن غسل الميت لا تعد النية ركنا فيه. قال: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، فينوي بارك الله فيكم رفع الحدث الأكبر أو الغسل الواجب أو الغسل المفروض أو رفع حدث الجنابة، وتنوي الحائض ما سبق من النيات لكنها تنوي رفع حدث الحيض، واضح؟ أو إذا كانت نفساء رفع حدث النفاس، وتكون النية عند أول الغسل. قال رحمه الله تعالى: وفرائض الغسل ثلاثة أشياء: النية، والثاني إزالة النجاسة إن كانت على بدنه. النجاسة إن كانت على بدنه ينظر فيها، فإن كانت نجاسة حكمية كفى غسلة واحدة لها ولرفع الحدث، وكذلك إذا كانت نجاسة عينية تزول بغسلة واحدة. وأما إذا كانت النجاسة نجاسة عينية لا تزول بغسلة واحدة فلا بد من غسلة لإزالة النجاسة أولا ثم غسلة أخرى لرفع الحدث. قال رحمه الله تعالى: وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه. قال: والثالث إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. وقوله إيصال الماء إلى أصول الشعر، فإن كان الشعر مذكورا كما هو عادة النساء في ظفر شعورهن، إن كان الشعر مظفورا لا يصل الماء إلى أصوله إلا بنقضه وجب نقضه، واضح؟ وأحيانا يحصل أن شعرة مع شعرة تنعقد تنقبض، واضح؟ فإن حصل الانعقاد بنفسه أي أن الشعر انعقد بنفسه فإنه يعفى عنه حتى وإن كثرت عقد الشعر، هذا إن حصل انعقاده بنفسه. وأما إن حصل بفعل الإنسان فإن هذا لا بد من إيصال الماء إلى باطن العقد أو أن يزيله أو أن يزيله. فهمتم بارك الله فيكم؟ إذا لا يعفى عنه إذا كان بفعل نفسه، لا يعفى عنه إن انعقد الشعر بفعل نفسه، هو عقد الشعر لا يعفى عنه وإن قل. وأما إذا انعقد بفعله أي شعر لوحده انعقد بسبب أن الإنسان مثلا لا يرجل شعره، لا يسرح شعره، يعني إذا ترك شعره مدة بدون تسريح ولا دهن يتراضر، فإذا انعقد بنفسه فإنه يعفى عنه وإن كثر. وإذا انعقد بفعله لا يعفى عنه وإن قل. فهمتم؟ إن شاء الله. قال وإيصال الماء إلى صول الشعر والبشرة. ما المراد بالبشرة هنا؟ ما المراد بالبشرة؟ ما المراد بالبشرة هنا؟ المراد بالبشرة هنا ظاهر الجلد وما يشمل الأظفار. فالأظفار هنا داخلة في البشرة، بخلاف قولنا في نواقض الوضوء تلاقي بشرتي رجل وامرأة. هناك عندما نقول تلاقي بشرتي يدخل الظفر، لا يدخل. فلو لمس الظفر ينتقض الوضوء أو لا ينتقض؟ لا ينتقض. لكن هنا إيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة، هل يجب إيصال الماء إلى الأظفار أو لا يجب؟ يجب. من أين؟ هل كلمة ظفر تدخل تحت الشعر أو تدخل تحت البشرة؟ تدخل تحت البشرة. فنقول المراد بالبشرة هنا ما يشمل، ما يشمل الأظفار. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم. إذن فروض الغسل كم؟ ثلاثة: النية وإزالة النجاسة إن كانت على بدنه، وإيصال الماء إلى أصول الشعر والبشرة. ثم قال رحمه الله وسننه، أي وسنن الغسل، خمسة أشياء. هكذا عندكم صح؟ عندي في النسخة ستة أشياء مع أنه ذكر خمسة. قال وسننه خمسة أشياء، والمقصود من سننه، وإلا فسننه أكثر مما ذكر. واضح؟ قال وسننه خمسة أشياء: التسميح في أوله بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم وهذا أكمل، أو بسم الله وبه تحصل، يحصل أصل السنة. فإن ترك التسمية في أوله أتى بها في أثنائه قائلا بسم الله الرحمن الرحيم أوله وآخره. قال التسمية وغسل الكفين، واضح؟ كما في الوضوء. قال والوضوء وإمرار اليد على الجسد. قال والوضوء، فإن توضأ وقد اجتمع عليه حدثان أصغر وأكبر فإنه ينوي بالوضوء رفع الحدث الأصغر استحبابا، خروجا من خلاف من يقول إن الأصغر لا يندرج تحت الأكبر. وإن كانت عليه جنابة مجردة عن الحدث الأصغر فإنه ينوي بالوضوء سنة الغسل، وهذا تقدم تقريره لكم في أكثر من درس. قال والوضوء، سواء كان الوضوء قبل الغسل أو في أثناء الغسل أو بعد الغسل. قال وإمرار اليد على الجسد، وهذا الذي يسمى الدلك، واستحب الدلك خروجا من خلاف من أوجبه وهو الإمام مالك رحمه الله. قال رحمه الله تعالى والموالاة، والمراد بالموالاة أن تغسل العضو قبل جفاف الذي قبله فهي مستحبة. قال وتقديم اليمنى على اليسرى، أي كتقديم الشق الأيمن على الشق الأيسر. قال رحمه الله طبعا هناك سنن لم تذكر، منها أن يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد اتباعا للنبي صلى الله عليه وسلم، أن يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد. ومنها أن يثلث الغسل، ففي غسل الميت قال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. ويستحب أن يقول بعد الاغتسال ما يقال بعد الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. قال رحمه الله تعالى فصل: والأغسال المسنونة 17 غسلا. الأغسال المسنونة 17 غسلا، والأغسال الواجبة تقدم معنا بارك الله فيكم أنها تجب بستة أسباب: الإيلاج وخروج المني والموت، وهذه أسباب مشتركة بين الرجال والنساء، والحيض والنفاس والولادة وهي أسباب خاصة بالنساء. هذه أغسال مستحبة. والضابط في هذا الباب بارك الله فيكم، القلم، شكرا جزاك الله خيرا. الضابط في هذا أن ما تقدم سببه فهو غسل واجب، ما تقدم سببه فهو غسل واجب، وما تأخر سببه فهو غسل مستحب. واضح ولا؟ ما تقدم سببه فهو غسل واجب، يحصل الإيلاج فيجب الغسل. ما السبب؟ الإيلاج متقدم، يخرج المني فيجب الغسل. ما السبب؟ خروج المني متقدم، صح؟ طيب، يموت المسلم فيجب تغسيله، حصل السبب أولا، ما هو؟ الموت، تمام؟ طيب، ما سبب وجوب الغسل بالحيض؟ ها؟ نقول، انتبه معي، الحيض سبب وجوب الغسل، انقطاع الحيض سبب، أو عفوا، وانقطاعه شرط صحته، أين هذا؟ عفوا، وانقطاعه إيش؟ شرط صحته، وإرادة الصلاة شرط فوريته. فهمتم أو لا؟ الحيض سبب وجوب الغسل، الحيض سبب وجوب الغسل، لكن لو اغتسلت في أثناء الحيض يصح؟ لو اغتسلت في أثناء الحيض لا يصح، تمام. ما شرط صحته؟ أن ينقطع الدم، فإذا انقطع الدم فهذا شرط صحته، واضح؟ وإذا أرادت الصلاح فهذا شرط فوريته، إذا دخل وقت الصلاة حينئذ يجب الغسل فورا، تمام. إذن والنفاس مثله والولادة مثله. إذن إذا تقدم السبب فالغسل ما حكمه يكون؟ ها؟ ما حكم الغسل؟ يكون واجبا. لكن إذا تأخر السبب كالجمعة، فالسبب حضور الجمعة، صح؟ متأخر أو متقدم؟ أولا الغسل ثم الحضور، صح؟ هذا مستحب. الغسل للاستسقاء، الغسل للكسوف والخسوف، وقس على هذا. إذن نقول ما تقدم سببه فهو غسل واجب، وما تأخر سببه فهو غسل مستحب، إلا في استثناء، إلا واحد، غسل الكافر إذا أسلم. اثنين، غسل المجنون والمغمى عليه إذا أفاقا. ثلاثة، غسل من غسل ميتا. هذه ثلاثة أغسال ما حكمها؟ واجبة أو مستحبة؟ مستحبة مع أن سببها متقدم أو متأخر؟ ها؟ الكافر إذا أسلم أولا يسلم ثم يغتسل، واضح؟ المجنون والمغمى عليه إذا أفاق أولا يفيق ثم يغتسل، فلو اغتسل الكافر قبل أن يسلم لا يصح غسله، ولو اغتسل المجنون قبل أن يفيق لا يصح غسله. غسل من غسل ميتا أولا يغسل الميت ثم بعد ذلك يغتسل، فهمنا أو لا؟ إذن نقول القاعدة في هذا الباب أن ما تقدم سببه فهو غسل واجب إلا ثلاث صور، وما تأخر سببه فهو غسل مستحب. فهمنا؟ نعم. قال لكم بارك الله فيكم: فصل. والأغسال المسنونة 17 غسلا. الجمعة بدأ به لأنه آكد الأغسال، بل قال جماعة من الفقهاء إنه واجب. الجمعة وغسل الجمعة له وقت ابتداء ووقت انتهاء، انتبه معي، نكتب هنا، نصنع جدولا هنا، خلاص هذا أمسح هذا، صور دينا، لا تصورني، صور هذا، أنا تصورت أمسي، كل يوم تصور. خلاص هاتفك جميل يا عبدان. انتبه معي، هنا نكتب الغسل، وهنا نكتب بداية وقته أو وقت دخوله، نكتب وقت دخوله، وقت دخوله، وهنا نكتب ماذا؟ وقت خروجه. غسل الجمعة متى يدخل وقته؟ متى يدخل وقته؟ ها؟ بطلوع الفجر الصادق. متى ينتهي؟ ها؟ متى ينتهي؟ باليأس من فعل الجمعة، أي بسلام الإمام من صلاة الجمعة. إذن باليأس من فعل الجمعة، هذا وقت ماذا؟ هذا غسل ماذا؟ الجمعة. غسل العيدين متى يبدأ وقته؟ ها؟ بنصف ليلة العيد، صح، أي بالنصف الثاني من ليلة العيد، تمام. متى ينتهي؟ بغروب شمس يوم العيد. بعد ذلك صلاة غسل الاستسقاء. الاستسقاء متى يبدأ؟ يبدأ بإرادة الصلاة من منفرد، وبإرادة الاجتماع لها، أي لمن يريد أن يصلي جماعة، واضح؟ متى ينتهي؟ ها؟ إذا انتهى سبب الاستسقاء، أي انتهى القحط وقلة المطر. الكسوف والخسوف الكسوف والخسوف. متى يبدأ وقت الغسل فيهما؟ بحدوث التغير. متى ينتهي؟ متى ينتهي؟ بالانجلاء، إذا زال التغير للشمس أو زال التغير للقمر ينتهي، لأن السبب انتهى. طيب بعد ذلك ماذا قال؟ أي غسل؟ غسل من غسل ميتا، غسل من غسل ميتا. متى يبدأ؟ بالفراغ، بالانتهاء، بالفراغ من تغسيل الميت أو تيميمه. واضح؟ بالفراغ من تغسيل ميت أو تيميمه. يمم الميت، انتهى من تيميم الميت، ثم ذهب يغتسل. ممكن؟ كيف يغتسل في ماء وكيف يمم الميت؟ واضح؟ نقول يمكن أن الميت لا يمكن تغسيله لأنه محترق مثلا. واضح؟ وإذا غسل يتهرأ. ما معنى يتهرأ؟ يتفتت، فلا يصلح له الغسل. فماذا يفعل؟ يمم. أو يمكن أن أجنبيا مات بحضرة نساء، ماذا يصنعون له؟ تيمم. تمام. فمن قامت بعمل التيمم لها يسن لها أن تغتسل. فهمتم؟ بارك الله فيكم. نعم. متى ينتهي؟ بالإعراض عنه، إذا أعرض عنه. واضح؟ إذا تركه، إذا ترك الغسل خلاص ينتهي وقته. إيش بعده؟ الكافر إذا أسلم. إسلام الكافر متى يدخل وقته؟ يدخل بالإسلام، فلا يصح اغتساله قبل إسلامه. متى ينتهي؟ بالإعراض، بالإعراض عنه. نعم. ما بعده؟ المجنون. ها؟ الإفاقة. ما لا أسمعك، لا أسمعك يا حلمي. الإفاقة من المجنون، من الجنون والإغماء. الإفاقة من الجنون والإغماء. من متى يبدأ الغسل؟ بالإفاقة، يدخل وقته بالإفاقة. تمام. متى ينتهي؟ أيضا بالإعراض، بالإعراض عنه. واضح؟ بعدهم اقرأ. الغسل عند الإحرام، غسل المحرم، غسل الإحرام. متى يبدأ وقته؟ إذا أراد الإحرام. إذا أراد الإحرام يبدأ. متى ينتهي؟ أيوة، إذا انتهى من الإحرام. خلاص، إذا انتهى من الإحرام فات محله. فهمنا؟ تفضل. لدخول مكة، غسل دخول مكة متى يبدأ وقته؟ إذا دخلها. متى ينتهي؟ بالإعراض عنه. نعم تفضل. الوقوف بعرفة، متى يبدأ الغسل في الوقوف بعرفة؟ وقت الوقوف متى يبدأ؟ بزوال الشمس، يعني بعد الظهر، صح؟ لكن الغسل متى يبدأ؟ هل يبدأ بزوال الشمس؟ ارفع صوتك. نعم. إذا أراد الذهاب يبدأ وقته، إذا أراد الذهاب. طيب نقول غسل عرفة، غسل عرفة يبدأ وقته بطلوع الفجر الصادق كغسل الجمعة، كغسل الجمعة. متى ينتهي وقته؟ متى ينتهي وقته؟ إلى متى يستمر الوقوف بعرفة؟ إلى ها؟ إلى متى؟ إلى غروب الشمس. إيش ما لا أسمعه؟ غروب الشمس، طلوع الشمس، طلوع الفجر يوم النحر. تمام؟ إلى ينتهي متى بطلوع فجر يوم النحر. ماذا بقي؟ الغسل للمبيت بمزدلفة. متى يدخل وقته؟ أين أكتب؟ نقلب السبورة؟ نكتب هنا؟ ها؟ طيب المبيت، أو نكتب غسل المبيت بمزدلفة. متى يدخل وقته؟ نقول يدخل بغروب شمس يوم عرفة. بغروب الشمس يوم عرفة، لأن متى يبدأ وقت المبيت بمزدلفة؟ بعد الوقوف بعرفة، بعد غروب الشمس. تمام؟ متى ينتهي؟ ينتهي بطلوع فجر يوم النحر. لكن طبعا الغسل للمبيت مزدلفة على المعتمد لا يسن. لماذا لا يسن؟ لماذا لا يسن؟ ها؟ لماذا لا يسن؟ ها مصطفى؟ أحسنت، لأنه قريب من غسل عرفة. وعندك قاعدة أخرى، شوف هذه القاعدة رقم واحد التي كتبناها قبل قليل: كل غسل تقدم سببه فهو واجب، وكل غسل تأخر سببه فهو مستحب. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية: كل غسلين تقارب زمنا الثاني لا يسن. ما مثاله؟ غسل المبيت بمزدلفة يقرب زمنه من غسل ماذا؟ من غسل عرفة. إذن غسل المبيت بمزدلفة لا يسن. كل غسلين تقارب زمنهما، زمنهما الثاني لا يسن. ها؟ قرب الزمان. أيوة عرفي. واضح؟ كل غسلين تقارب الزمن فيهما الثاني لا يسن. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ رمي الجمار. رمي الجمار متى يدخل؟ متى يبدأ وقت رمي الجمار؟ ها؟ متى يدخل يا عروة وقت رمي الجمار؟ ها؟ بعد الزوال. بعد الزوال، أحسنت. لكن وقت الغسل متى يدخل؟ بطلوع الفجر كغسل الجمعة. بطلوع الفجر كغسل الجمعة يوم الحادي عشر يبدأ وقت رمي الجمار بعد الزوال، لكن وقت الغسل يبدأ بطلوع الفجر. واضح أو لا؟ تمام. أيوة. ولم أجد متى ينتهي، لم أجد متى ينتهي. حتى هذا، حتى في عرفة لم أجد تصريحا متى ينتهي، لكن مقتضى أن زمن الوقوف ينتهي بطلوع الفجر يقتضي هذا. واضح؟ لم أجد تصريحا هنا، وهنا أيضا لم أجد تصريحا متى ينتهي. يحتمل أن يقال ينتهي بغروب شمس كل يوم، ويحتمل أن يقال ينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق، لأن وقت الجواز في رمي الجمار ينتهي بغروب الشمس آخر أيام التشريق. يحتمل هذا ويحتمل هذا. واضح؟ أنا لم أجد. إذا وجدتم شيئا يمكن أن تفيدوني. طيب هذا بالنسبة لرمي الجمار. طيب الذي بعده، دقيقة دقيقة، هنا هذا رمي الجمار، وهذا المبيت المزدلفة. بقي ماذا؟ الطواف. هنا الطواف. الطواف على المعتمد لا يسن الاغتسال له. لماذا لا يسن الاغتسال له؟ لماذا؟ لأن الطواف وقته واسع، ليس له وقت محدد، وقته واسع، وبالتالي يمكنك أن تؤخر الطواف إلى غير وقت الزحام حتى وإن وجد الزحام، وبالتالي قالوا لا يسن الاغتسال للطواف. نعم. ومثله السعي، ومثله السعي. نعم. الذي بعده، ودخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا في كثير من النسخ غير موجودة، دخول مدينة. تمام. ولذلك قال جماعة من الفقهاء لا يسن الاغتسال لعدم وجود ماذا؟ لعدم وجود الزحام. تمام. أيوة. ومنهم من قال يسن قياسا على دخول مكة. إذن هذا ضابط يبين وقت دخول الغسل ويبين ماذا؟ وقت خروجه. يمكن أن تكتبوه في دفاتركم بشكل مرتب. تمام. قال بارك الله فيكم، نعيد قراءة الأغسال مرة أخرى. قال فصل: والأغسال المسنونة 17 غسلا. الجمعة، غسل الجمعة بارك الله فيكم لا يبطل بحدث بعده، سواء كان الحدث حدثا أصغر أو حدثا أكبر. واضح؟ رجل اغتسل للجمعة، وبعد أن اغتسل للجمعة نام، جاء إلى المسجد ونام، نام في بيته نصف ساعة واحتلم، نام واحتلم بعد اغتساله للجمعة، نام واحتلم، انتبه معي، فقام واغتسل للجنابة، وحين اغتسل للجنابة لم ينوي غسل الجمعة، فقط غسل الجنابة، هل غسله للجمعة بطل الذي اغتسله قبل ذلك؟ لا، لا يبطل، لا يبطل. إذن غسل الجمعة لا يبطل بحصول حدث وإن كان الحدث الذي حصل فهمنا أولى، ومن باب أولى أن غسل الجمعة لا يبطل بحصول ناقض للوضوء. فلو أنه اغتسل الجمعة وجاء المسجد ثم أحدث فقام وتوضأ، تمام، فإن سنة غسل الجمعة باقية، قد حصل السنة بالاغتسال. إذن غسل الجمعة لا يبطل ولو بحصول حدث أكبر، من باب أولى أصغر. قال: غسل الجمعة والعيدان والاستسقاء والكسوف والخسوف والغسل من والغسل ممن غسل ميتا. قولنا الغسل ممن غسل ميتا أي ولو كان هذا الميت كافرا، ولو كان المغسل له امرأة في حال حيض أو نفاس فيسن أن تغتسل. تمام. قال: والكافر إذا أسلم، والمجنون والمغمى عليه إذا أفاقا، والغسل عند الإحرام سواء أحرم بحج أو عمرة، ودخول مكة سواء دخل مكة محرما أو دخل مكة حلالا، يسن له الاغتسال في الحالتين. قال: والوقوف بعرفة ولرمي الجمار الثلاث وللطواف والسعي ولدخول مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنالك أغسال تستحب لم يذكرها، منها الغسل لمن احتجب، والغسل ممن قص شاربه أو حلق عانته، واضح، يستحب. ومنها الغسل لدخول المسجد، هكذا أطلقه، قالوا المسجد وظاهره يشمل كل مسجد. ومنها الغسل لحضور مجالس الذكر والعلم، ومنها الغسل لمن أراد الاعتكاف، ومنها الغسل في كل ليلة من ليالي العشر الأخيرة من رمضان. واضح؟ كل هذه أغسال مستحبة. نعم. قال رحمه الله تعالى، طبعا هنا في مسألة قبل أن نخرج من الأغسال، وهي إذا فات الغسل، رجل فاته غسل الجمعة، هل يسن له قضاؤه أو أن الأغسال إذا فاتت لا يسن قضاؤها؟ الذي اعتمده العلامة ابن حجر رحمه الله أن الأغسال إذا فاتت يسن قضاؤها، قال لأن الإنسان إذا علم أن الغسل يقضى إذا فات كان حريصا على عدم تفويته، كان حريصا على عدم تفويته. واعتمد العلامة الرملي أن الغسل لا يقضى إذا فات. قال رحمه الله تعالى، فصل: والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط. القاضي أبو شجاع رحمه الله تعالى أثر الكلام على مسح الخفين، وكان الأولى به أن يقدم الكلام على مسح الخفين بعد الكلام على الوضوء، لأن مسح الخفين جزء من الوضوء، فكان المناسب بعد أن يتكلم على الوضوء أن يتكلم على مسح الخفين. فلماذا أخره؟ يحتمل أنه أخره إلى هنا ليكون قريبا من التيمم، بجامع أن كل منهما طهارة مسح، فهنا مسح على الخفين وهناك مسح التيمم، ثم ذكر مسح الجبيرة، فكأنه يقول بعد أن انتهينا من طهارة المغسولات التي هي ماذا؟ الوضوء، تمام؟ والغسل، نأتي إلى طهارة الممسوحات التي هي المسح على الخف والمسح بالتيمم والمسح على الجبيرة. فهمنا؟ قد يشكل على هذا أنه أيضا قدم الاستنجاء وفيه مسح، نقول لكن الاستنجاء فيه غسل وفيه مسح، والغسل أفضل، أي استعمال الماء أفضل، فلذلك قدمه على أن يضعه في هذا المكان، أي مع المسح. واضح؟ قال رحمه الله تعالى، فصل: والمسح على الخفين جائز. قال: والمسح على الخفين، قال بعضهم تعبيره بقوله على الخفين أفضل من تعبير بعضهم المسح على الخف، لأن قولك المسح على الخف يشعر أنك لو مسحت خفا وغسلت الأخرى فإن ذلك جائز. واضح؟ ما رأيكم؟ هذا كلام جيد صح؟ لكن هذا الكلام رد. لماذا؟ قالوا لأن الخف يطلق على الفردتين، على الزوجين معا. واضح؟ كما أنه يطلق على الواحد، يعني يطلق على الواحد ويطلق على الثنتين، ولذلك إذا قال مسح الخف المقصود هنا ماذا؟ الخفين، يعني. واضح؟ الزوجين. قال: والمسح على الخفين جائز. جائز أي مشروع، وذلك لتواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في المسح على الخفين، وقد رواها من الصحابة أكثر من 70 صحابيا. قال الناظم: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. تحفظون هذا ولا لا؟ تحفظ دانا دينار إذا نكتبها خلاص، هذا أمسح أو نقلب السبورة. ما شاء الله، من هذا القوي؟ لا لا خلاص انا جيد. والساحة أخرى هنا مما تواتر حديث من كذب. مما تواتر حديث من كذب، إيش يعني من كذب؟ أي من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ومن بنى لله بيتا واحتسب، أي من بنى لله بيتا بنى الله له بيتا في الجنة. ورؤية، أي أحاديث رؤية المؤمنين لربهم عز وجل في الجنة. شفاعة، أحاديث شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأمته. والحوض، أحاديث الحوض. ومسح خفين، وهذه بعض، ومسح خفين وهذه بعض، أي هذه بعض الأحاديث وليس كل الأحاديث المتواترة، وإلا فهي أكثر من هذا. تمام، نظم المتناثر في الأحاديث، في الأحاديث المتواترة. هذا رسالة جمعة الأحاديث المتواترة، رسالة للحافظ السيوطي ورسالة للكتاني أحد علماء الحديث المشهورين. طيب، قال فصل: والمسح على الخفين جائز، والتعبير بقوله جائز يشعر بأن الأفضل غسل القدمين، واضح؟ ولذلك المسح على الخفين رخصة لكنها خلاف الأولى، أي أن الأفضل ما هو؟ الأفضل غسل القدمين، هذا الأفضل. لكن أحيانا يكون المسح على الخفين واجبا في صور، منها إذا ضاق عليه وقت الصلاة، إذا خلع خفيه ليغسل قدميه، واضح؟ فهنا يجب أن يمسح على خفيه، واحد. وإذا كان معه ماء لا يكفيه إذا غسل قدميه، هنا يجب أن يمسح على الخفيه. وإذا ترتب على المسح على الخفين فوات الوقوف بعرفة، فهنا يجب أن يمسح على الخفين، واضح؟ فهذه بعض الصور يكون المسح على الخفين فيها ماذا؟ يكون واجبا. فهمنا بارك الله فيكم. إذا تقرر هذا فالمسح على الخفين في الأصل جائز، لكن قد يكون واجبا وقد يكون مستحبا، كما لو كان الإنسان ممن يقتدى به، فإذا رآه الناس يمسح مسحوه، واضح؟ فحينئذ نقول ماذا؟ نقول بارك الله فيكم يكون المسح على الخفين هنا مستحب حتى يقتدي الناس بك في فعل هذه السنة. وقد يكون المسح على الخفين حراما، كما لو كان الخف مغصوبا مثلا، وقد يكون حراما مع عدم الإجزاء، مثل لو كان المحرم لابسا الخف، لأن المحرم يحرم عليه أن يلبس الخف، فلو لبس الخف فإنه محرم لذاته، ليس كما هو الحال في الخف المغصوب، فإن التحريم في الخف المغصوب ليس لذاته، وإنما لغيره، أي للغصب. لكن في المحرم نقول لا يصح المسح على الخف، إذن هو حرام ولا يصح لذاته. وقد يكون المسح على الخف مكروها، كما لو استوعب الخف بالمسح، وكما لو كرر المسح عليه، واضح؟ فحينئذ يكون مكروها. إذن دارت عليه الأحكام التكليفية الخمسة، الأصل أنه جائز، وغسل القدمين أفضل من مسح الخفين، لكن أحيانا يكون واجبا، وأحيانا يكون مستحبا، وأحيانا يكون مكروها، وأحيانا يكون ماذا؟ يكون حراما. قال: والمسح على الخفين جائز بثلاث شرائط. الشرط الأول أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة، أي أن يلبس الخفين بعد اكتمال الطهارة. فلو لبس الخفين قبل اكتمالها لا يصح مسحه عليه. ولذلك لو توضأ ثم لبس الخفين، وبعد أن لبس الخفين وجد لمعة في يده لم يصل إليها الماء، لم يصبها الماء، واضح؟ ما الذي يجب عليه؟ يجب عليه أن يغسل تلك اللمعة، تلك البقعة، صح، وأن يأتي بما بعدها، فيمسح رأسه ويغسل رجليه، ثم بعد ذلك يعني يلبس الخفين، يعني ينزع رجليه من الخفين ويغسلهما، ثم بعد ذلك يدخلهما في الخفين. ولو أنه غسل رجله اليمنى فأدخلها الخف، ثم غسل رجله اليسرى فأدخلها الخف، أيضا لا يصح مسحه. لماذا؟ لأنه حينما أدخل رجله اليمنى لم يكن على طهارة كاملة. وفي الحديث، حديث المغيرة بن شعبة في عمدة الأحكام وهو في الصحيحين، قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. قال: أن يبتدئ لبسهما بعد كمال الطهارة. 2- وأن يكونا ساترين لمحل الغسل من القدمين. هكذا عندكم الغسل أو الفرض؟ الغسل لمحل غسل الفرض من القدمين، هكذا عندي، هكذا. وأن يكونا ساترين لمحل غسل الغسل من القدمين. على كل حال، أي لا بد أن يكون الخف ساترا لمحل الفرض، وهو القدمان إلى أو مع الكعبين. ومنه تعلم أن لا يصح المسح على الصندل. صندل، ماذا تسمى عندكم؟ تسمى صندل أو لا؟ صندل، نعم، لا يصح المسح عليها. لماذا؟ فهمت أو لا؟ ما اسمها؟ طيب، وأنا قلت ماذا؟ أنت لماذا استغربت؟ تمام، كأنني أتيت بكلمة جديدة. تمام، إذن لا يصح المسح عليها. لماذا؟ لأنها غير ساترة لمحل الفرض، لأنها غير ساترة لمحل الفرض. والستر هنا يشترط أن يكون من الأسفل والجوانب لا من الأعلى، فلو ظهر القدم من الأعلى فإن هذا لا يمنع المسح عليه. قال: وأن يكون ساترين لمحل الغسل من القدمين. هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث: وأن يكون بألف التثنية، أي الخفان، مما يمكن متابعة المشي عليهما، أي في تردد الإنسان في حوائجه، واضح؟ ومن هنا تعلم أنه لا يصح المسح على الجوارب الخفيفة، لا يصح المسح على الجوارب الخفيفة التي يلبسها الناس عادة اليوم، لأنه مما لا يمكن متابعة المشي عليها. نعم، لو كانت هذه الجوارب مثلا مصنوعة من جلد، من جلد حقيقها قوية، يمكن الإنسان أن يلبسها وأن يذهب في قضاء حوائجه بها، فحينئذ يجوز له أن يمسح عليها. أما هذه الرقيقة التي تصنع من صوف أو قماش رقيق، فهذه إذا مشيت بها من هنا إلى السكن تتمزق، واضح؟ لا يصلح المسح، لا يجوز المسح عليها. تمام. قال: وأن يكون مما يمكن متابعة المشي عليهما. قال: وأن يكون مما يمكن متابعة المشي عليهما. هذه كم شروط الآن ذكر؟ 3. بقي شرط الرابع، وهو أن يكونا طاهرين. أن يكونا طاهرين، فلو كان نجسين أو متنجسين بنجاسة غير معفو عنها لا يصح المسح عليهما. ولو كانا نجسين بنجاسة معفو عنها يصح المسح عليهما في غير موضع النجاسة. فهمنا ولا؟ لو كان نجسين مثل قف صنع من جلد ميتة لم يدبغ، هذا قف نجس لا يصح المسح عليه، واحد. تمام. حتى لو قال مثلا، انتبه معي، حتى لو قال أنا سأمسح عليه لكن لا أصلي به، حتى لو قال أنا سأمسح عليه لكن لا أصلي به، نقول ماذا تستفيد؟ قال مثلا سأمس المصحف، نقول لا يجوز، لأن المقصود الأعظم من المسح على الخفين الصلاة. حتى وإن قلت سأستفيد من المسح غير الصلاة لا يجوز. فهمنا؟ إذن يشترط في الخفين أن يكونا طاهرين. أخرج ماذا؟ ما لو كان نجسين، كأن صنع الخفان من جلد ميتة لم يدبغ، أو كان متنجسين بنجاسة غير معفو عنها لا يصح المسح عليهما، أو كان نجسين بنجاسة معفو عنها يصح المسح، لكن بشرط أن يكون المسح على غير موضع النجاسة، أن يكون المسح على غير موضع النجاسة. فهمنا أو لا؟ واضح. هذا الشرط، الشرط الرابع الذي ذكرته لكم، أن يكون طاهرين يا حمزة، هل يشترط هذا الشرط عند اللبس للخفين أو عند المسح؟ بعبارة أخرى، لو أن الإنسان لبس خفا متنجسا بنجاسة غير معفو عنها، وقت اللبس لبس خفا متنجسا فيه دم، نجاسة غير معفو عنها، تمام، وبعد أن لبس الخف بساعتين أو ثلاث ساعات أراد أن يمسح عليه، قبل أن يمسح عليه غسل النجاسة ثم مسح، إذن في وقت اللبس كان الخف متنجسا، صح؟ في وقت المسح الخف متنجس؟ ها؟ لا، قد طهره من النجاسة، يجوز المسح أو لا يجوز؟ هذا الشرط هل يعتبر عند اللبس أو يعتبر عند المسح؟ فهمنا السؤال؟ فهمنا؟ ما رأيك؟ قال الفقهاء هذا الشرط يعتبر عند المسح وليس عند اللبس، بخلاف بقية الشروط المتقدمة التي ذكرتها لك. فالشروط المتقدمة يعتبر وجودها متى؟ عند اللبس، لكن هذا يعتبر وجوده عند المسح. ومقتضى كلامهم هذا، انتبه معي، مقتضى كلامهم هذا، لو أنك لبست خفا مخرقا، ما معنى مخرق؟ ممزق، فيه ثقوب، فيه فتحات، مقتضى هذا أنك لو لبست خفا مخرقا ثم بعد أن لبسته قمت بستر أماكن الثقوب، خطه، عملت له لاصق أو بلستر أو شيء من هذا القبيل، سددت تلك الثقوب ثم أردت أن تمسح، مقتضى هذا التقرير أنه لا يجوز لك المسح. لماذا؟ لأنك عندما لبسته لم يكن صالحا للمسح، وإن كان في وقت المسح أصبح صالحا. فهمنا هذا أولا؟ واضح؟ سأعيد مرة أخرى. نعم، تمام. نقول شروط مسح الخفين نكتبها سريعا. الشرط الأول لبسهما بعد كمال الطهارة. اثنين كونهما ساترين لمحل الفرض من القدمين. ثلاثة كونهما قويين يمكن متابعة المشي عليهما. هذه الشروط الثلاثة هي التي ذكرها المصنف. وزدت شرطا رابعا كونهما إيش؟ طاهرين. كونهما طاهرين. خرج بقولي كونهما طاهرين ماذا؟ ها؟ لو كانا نجسين أو متنجسين بغير معفو عنهم أو بنجاسة معفو عنها. فإن كان نجسين لا يصح المسح عليهما، وإن كان متنجسين بنجاسة غير معفو عنها لا يصح المسح عليهما، وإذا كان نجسين بنجاسة معفو عنها يصح لكن بشرط في غير موضع النجاسة. فهمنا هذا التفصيل إلى هنا؟ مفهوم شامل معي؟ مفهوم إلى هنا قليلا هذا؟ طيب نفترض هذا الخف يا شامل، هذا الخف نفترض أن في هذا الخف على سبيل المثال نجاسة معفو عنها في هذا الموضع، تمام؟ فإذا مسحت على هذا الموضع الذي فيه النجاسة معفو عنها لا يصح، لكن لو النجاسة المعفو عنها هنا فمسحت هنا مثلا، تمام؟ يصح. فهمنا؟ إذا كانت عليه نجاسة غير معفو عنها لا يصح المسح عليه أصلا، لا يصح المسح عليه أصلا. أما إذا كانت النجاسة معفو عنها فيصح المسح عليه لكن بشرط ليس في محل النجاسة، في محل آخر. فهمنا؟ طيب إذا تقرر هذا فهذا الشرط، هذا الشرط الرابع شرط متى؟ هل هذا الشرط شرط عندما تلبس الخف أو عند المس على الخف؟ شوف عندك زمنين، عند اللبس وعند المسح. هذا الشرط الرابع. بمعنى آخر لو أنك لبست الخف وهذا الخف فيه نجاسة غير معفو عنها، فيه بقعة دم، هنا هذا دم، عندما لبسته كانت فيه نجاسة غير معفو عنها، أردت بعد 3 ساعات 5 ساعات أن تمسح على الخف لا يصح المسح لأن النجاسة إيش؟ غير معفو عنها. ماذا فعلت؟ قمت وغسلت النجاسة، أزلت النجاسة. الآن النجاسة موجودة أو غير موجودة؟ غير موجودة. يجوز لك أن تمسح أو لا يجوز؟ قالوا يجوز، مع أنه هنا عندما كان اللبس كان لا يجوز، هنا يجوز. فهمت؟ إذن المعتبر في الشرط الرابع ماذا؟ عدم وجود النجاسة متى؟ عند المسح لا عند اللبس. هذا في الشرط إيش؟ الرابع. قالوا بخلاف الشروط السابقة، فإن المعتبر في الشروط السابقة، ها؟ المعتبر فيها وجود الشرط متى؟ عند اللبس. مقتضى هذا، انتبه معي، مقتضى هذا أنك لو لبست خفا فيه ثقب، هذا ثقب في الخف، مقتضى هذا أنك لو لبست خفا فيه ثقب يظهر منه القدم، تمام؟ ثم بعد أن لبسته على طهارة كاملة قمت بخياطة هذا الثقب فأصبح هذا مستورا، هل يجوز لك أن تمسح عليه أو لا؟ مقتضى هذا أنه لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأنه عند اللبس لم يكن صالحا للمسح، وإن كان صالحا عند المسح. فهمتم أو لا؟ واضح؟ أيوه هذا المراد. إذن هذه شروط المسح على الخفين، كم شروط؟ 4 شروط. قال لكم بعد أن انتهى من الشروط: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها. هذا ممسح، قل لا تحتاجون إليه. يمسح المقيم كم يوم وليلة؟ نفترض أن زيد هذا مقيم، زيد المقيم يمسح كم يوم وليلة؟ 24 ساعة. وخالد هذا مسافر، والمراد بالمسافر هنا من سافر سفرا طويلا مباحا. طويلا أخرج القصير، فالمسافر سفرا قصيرا حكمه حكم المقيم. مباحا أخرج ماذا؟ العاصي بسفره، فالعاصي بسفره يمسح مسح مقيم. إذن نقول المقيم حقيقة أو حكما؟ حقيقة واضح، حكما مثل العاصي بسفره ومثل المسافر سفرا قصيرا. المقيم حقيقة أو حكما يمسح يوما وليلة فقط، واضح أو لا؟ إذا تقرر هذا، فالمسافر سفرا طويلا مباحا، أكتب لكم هنا سفرا طويلا مباحا، كم يمسح؟ يمسح 72 ساعة، أي 3 أيام بلياليها، سواء تقدمت الليالي على الأيام أو تقدمت الأيام على الليالي. المقصود 3 أيام بلياليها المتصلة بها، فهمنا؟ إذا تقرر هذا، فالمدة هذه من متى تبدأ؟ قال لك هنا في المتن تبدأ من الحدث. إيش معنى من الحدث؟ يعني من نهاية الحدث. فلو أنه لبس الخف في الساعة 6 وأحدث في 9 وانتهى حدثه في نفس اللحظة، كأنبال مثلا، واضح؟ وأراد المسح في 11، فالمدة من متى تبدأ؟ ليس من وقت اللبس ولا من وقت المسح خلافا للإمام النووي، تمام؟ إنما تبدأ من نهاية الحدث. فيمسح من نهاية الحدث، أي من 9 إلى 2 فهمنا أو لا؟ وبالنسبة لي للمسافر كذلك من نهاية الحدث. إذن تبدأ المدة من متى؟ من نهاية الحدث، لا من اللبس ولا من بداية الحدث ولا من أول مسح. حتى لو أنه نام مثلا، لو أنه نام في 7 واستيقظ في 10، من متى تبدأ المدة؟ من 10، أي من نهاية الحد. فهمنا بارك الله فيكم؟ المدة تبدأ من نهاية. لماذا تبدأ المدة من نهاية الحدث؟ كنابة، لأنه وقت جواز المسح. بانتهاء الحدث يبدأ وقت جواز المسح، بانتهاء الحدث يبدأ وقت جواز المسح، فهمنا؟ فإذا بدأ وقت جواز المسح تبدأ المدة. الإمام النووي اختار أن المدة تبدأ من أول مسحة، واضح؟ لكن المعتمد في المذهب هذا، فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال رحمه الله تعالى: ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 بلياليها المتصلة بها، سواء تقدمت على الأيام أو تأخرت. قال: وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الخفين، فإن مسح في السفر ثم أقام. هكذا عندكم؟ هكذا عندكم؟ المين عندك هكذا؟ إيش عندك؟ تقديم وتأخير. عندي فإن مسح في السفر ثم أقام، أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم. هذا أظنكم لا تحتاجون إليه. عندنا صورتان، عندنا صورتان. عندنا زيد مسح في الحضر ثم سافر. وعمر مسح في السفر ثم أقام. زيد مسح في الحضر ثم سافر، ابتدأ المسح. شوف الآن الذي أريدك أن تفهمه في هذه المسألة اختلاف بسيط عن هذه المسألة. هنا ابتداء المدة من متى؟ من متى؟ ها؟ من متى ابتداء المدة؟ من نهاية الحدث. انتهينا من تلك. هذه مسألة جديدة. زيد مسح في السفر. شوف ليس أحدث. هنا الاعتبار بالمسح لا بالحدث. زيد مسح في الحضر ثم سافر. واضح؟ لو أنه لبس الخف في الحضر وأحدث في الحضر لكنه لم يمسح، بعد أن سافر مسح 3 أيام، ما في مشكلة. لكن لو أنه لبس في الحضر وأحدث في الحضر ومسح في الحضر ثم سافر يكمل يوم وليلة. هنا النظر إلى ماذا؟ المسح. وهنا النظر إلى نهاية الحدث. فرق بين المسألتين، تمام؟ قال زيد مسح في الحضر ثم سافر، أتم مسح، أتم مسح مقيم يعني يوم وليلة ليس 3 أيام. عمرو ماذا فعل؟ عمرو مسح في السفر، انظر مسح في السفر ثم أقام. نقول لعمر مسحت في السفر ثم أقمت، كم مضى لك من مدة؟ قال مضى لي 10 ساعات. عشر ساعات، إذن بقي لك كم؟ 14 ساعة أكملها. لا بس عمرو مسح في السفر ثم أقام، قلنا له كم مضى لك من مدة؟ قال مضى لي 30 ساعة. خلاص، إذا أقمت الآن عليك أن تخلع الخف وأن تغسل القدمين، فقد استوفيت مدتك وزيادة. فهمنا؟ أيوة. إذن نقول لو أقام قبل مضي يوم وليلة، قبل مضي أتم يوما وليلة، ولو أقام بعد أن مضت يوم وليلة خلاص يلزمه أن يخلع الخف وأن يغسل القدمين. هذا إذا لم يكن محدثا. فهمنا؟ بارك الله فيكم. أيوة. عمرو مسح في السفر ثم أقام، أتم مسح مقيم إيش؟ إذا لم يمضي عليه يوم وليلة. فإن مضى عليه يوم وليلة خلاص مباشرة انتهى الوقت، انتهى الزمن. سيأتي معنا بعد قليل أن من مبطلات المسح انتهى المدة. فهمنا أو لا؟ طيب، زيد مسح في الحضر ثم سافر. نفترض أنا لبست الخفة في الحضر وحصل مني الحدث في الحضر، تمام، ومسحت خفا واحدا في الحضر، أما الثاني لا، لم أمسح وسافرت. سافرت بخف ممسوح وخف غير ممسوح. واضح؟ أكمل يوما وليلة أو 3 أيام؟ أنت سألت هذا السؤال من قبل. تكمل يوما وليلة على معتمد النووي، لأنك ابتدأت المسح ولو برجل واحدة في الحضر، تكمل يوما وليلة. والرافع قال تكمل 3 أيام، لكن المعتمد ما قرره الإمام النووي رحمه الله في الروضة، تمام. إذن هنا لما قال لك ماذا قال في المتن؟ فإن مسح في الحضر، يمكن أن تعلق ب4 كلمات فتقول ولو مسح خفا واحدة، ولو خفا واحدة، تمام. أيوة. إذن قال لك هنا ويمسح المقيم يوما وليلة والمسافر 3 أيام بلياليها، وابتداء المدة من حين يحدث بعد لبس الكفين، فإن مسح في السفر ثم أقام أو مسح في الحضر ثم سافر أتم مسح مقيم ثم قام. ويبطل المسح بثلاثة أشياء. الآن سيتكلم على ماذا؟ على مبطلات المسح. ما معنى مبطلات المسح؟ أي الأسباب التي ينتهي بها المسح، كما قلنا في مبطلات الوضوء الأسباب التي ينتهي بها الوضوء. واضح؟ وليس المقصود أن المسح السابق كله باطل، لو كان كله باطل يعني لا تصح الصلوات التي صلى بها، تمام، التي صلى بها بذلك المسح. قال لك مبطلات المسح ثلاثة، ما هي؟ واحد، خلع الخف أو انخلاعه، يعني سواء خلع الخف عامدا أو انخلع الخف بأن تمزق بأن تهرى أصبح فاسدا وانخلع بنفسه، انتهت المدة، انتهى يعني انتهى الخف. اثنين، انتهاء المدة، انتهاء المدة التي هي يوم وليلة لمن؟ للمقيم، ثلاثة أيام للمسافر. ثلاثة، حصول أو حدوث ما يوجب الغسل كالجنابة، حصول ما يوجب الغسل كالجنابة. انتبه معي، إذا خلع الخف أو انخلع، إذا انتهت المدة، بارك الله فيكم، إذا حصل أحد هذين الأمرين فله حالتان، إما هذا وهذا، إما أن يكون له حالتان، إما أن يكون في طهارة مسح، أو يكون في حالة حدث. واضح ولا؟ واضح؟ بعضكم من وجهه يقول غير واضح. انتبه معي، بداية المدة الساعة التاسعة صباحا، بداية المدة الساعة التاسعة صباحا، نهايتها للمقيم متى تكون؟ ها؟ يوم وليلة، التاسعة صباحا. واضح؟ في التاسعة صباحا، جاءت التاسعة صباحا وصاحبنا هذا على طهارة مسح. إيش معنى على طهارة مسح؟ يعني في الساعة الثامنة قبل التاسعة توضأ ومسح الخفين. في مشكلة؟ ما في مشكلة، ممكن في الساعة الثامنة يمسح الخفين، ممكن في الساعة التاسعة انتهت المدة. إذا ما الذي يبطل؟ الوضوء يبطل؟ لا يبطل، قد مر معنا انتهاء المدة لا يبطل الوضوء. ما الذي يبطل؟ يبطل المسح فقط. طيب الآن هذا في اليد متوضئ أو غير متوضئ؟ في الوجه متوضئ أو غير متوضئ؟ في الرأس متوضئ أو لا؟ ما المشكلة عنده؟ أين المشكلة؟ المشكلة في القدمين، انتهت مدة المسح على الخفين، نقول اخلع الخف واغسل القدمين فقط، لا يجب عليك شيء آخر، لا يجب عليك إعادة الوضوء من أوله، فهمنا؟ وهذا مبني على عدم اشتراط الموالاة، ومبني على أن رفع الحدث يمكن تجزئته، فيمكن أن ترفع الحدث عن بعض الأعضاء دون بعض، فهمنا؟ لكن لو جاءت الساعة التاسعة وأنت محدث، واضح هذا، ستخلع الخف وتتوضأ وضوءا جديدا. ولذلك قال لك في الزبد مبطله خلع ومدة الكمال، في هاتين الحالتين ماذا تفعل؟ إذا كنت على طهارة مسح قال فقدميك اغسل، عليك غسل القدمين فقط ولا يجب عليك إعادة الوضوء، فقدميك اغسل وموجب اغتسال، هذا الأمر الثالث. لو حصل له ما يوجب الغسل، لو حصل له ما يوجب الغسل فإنه يجب أن يخلع الخفين وأن يغتسل غسلا يعمم جميع بدنه. لو أن المدة انتهت، نفترض المدة انتهت في الساعة كم؟ هنا في المثال في الساعة كم انتهت المدة؟ التاسعة، وفي هذه الساعة كان يصلي صلاة الضحى، التاسعة وهو في الركعة الثانية من صلاة الضحى. ما الحكم؟ فهمنا أو لا؟ ها؟ ما الحكم؟ في الركعة الثانية من صلاة الضحى انتهت المدة، تصح صلاته أو لا تصح؟ لكن الآن القدم بلا طهارة كيف تصح؟ انتهت المدة، فهمتم كيف تصح؟ تصح أو لا تصح؟ لماذا تصح يا أبا كيسان؟ ما هي القاعدة؟ لا بس انتهت المدة الآن، هذا سبب، هذا أسباب انتهاء المسح، هذا سبب، مثل أسباب انتهاء الحدث، انتهاء الوضوء، لا تصح، لا تصح. أحد الناس كان فقيها، ماذا فعل؟ الساعة التاسعة تنتهي المدة، انتبه معي، الساعة التاسعة تنتهي المدة، ماذا فعل؟ أتى بحوض ماء ودخل بخفيه داخل الماء، لابس الخفين لكن داخل الماء، والماء يدخل إلى قدميه من الخفين، وصلى الضحى حتى إذا جاءت الساعة التاسعة وانتهى طهارة مسح الخف يكون في الماء مباشرة، الماء يتولى المسؤولية. ها؟ قالوا مع ذلك لا تصح، حتى في هذه الصورة لا تصح، تمام، حتى في هذه الصورة لا تصح، لكني يعني وجدت هذه الصورة لكن لم أجد التعليل لماذا لا تصح، فهمتم؟ واضح الصورة، واضحة إن شاء الله. نعم. هذا فقط من إيش؟ من ملاح العلم يعني، ولا لا لا لا يكاد يوجد من يفعلها، يحتاج إلى فقه واسع حتى يفعلها. طيب بارك الله فيكم، إذا كم ذكرنا مسائل الآن في مسعى الخفين؟ كم ذكرنا مسائل؟ ذكرنا أربع مسائل، ذكرنا حكم المسعى الخفين واحد، وذكرنا شروطه اثنين، وذكرنا مدته ثلاثة، وذكرنا مبطلاته، كم هذه؟ أربع مسائل. باقي مسألة، درس المسعى الخفين له خمسة محاور، هذه أربعة باقي واحدة، كيفية المسعى الخفين، كيف يمسح؟ القاضي أبو شجاع رحمه الله لم يبين لنا الكيفية، والكيفية بارك الله فيكم، هناك كيفية مجزئة وهناك كيفية مستحبة. فالكيفية المجزئة الواجبة يعني مسح بعض أعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم، هذا الواجب، مسح بعض فلا يشترط الاستيعاب، أعلى فلا يجزئ الاقتصار على الأسفل والعقب، ظاهر الخف أخرج ما لو مسح على الأعلى من باطن الخف، واضح؟ لا يجزئ، فهمنا؟ مما يحاذي القدم أخرج ما لو مسح ما يحاذي الساق من الخف، يعني لو كان الخف إلى هنا، إذا كان الخف إلى هنا، الخف إلى هذا المكان، فهو مسح هنا، لا يجزئ، واضح؟ إذا كم قيود هذه؟ أربع، بعض أعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم، مسح بعض أعلى ظاهر الخف مما يحاذي القدم، هذا المجزئ، هذا المجزئ. ويستحب أن يمسح أسفل الخف وعقبه، وأن يكون المسح خطوطا كما ذكر ذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى في روضة الطالبين، فهمنا؟ بارك الله فيكم. قال لكم في الزبد والفرض مسح بعض علو وندب، للخف مسح السفل منه والعقب. هل ذكر في نهاية التدريب المسح أو لنا كيفية المسح؟ صاحب نهاية التدريب لقمان ما ذكر؟ ما عروة ذكر أو لا؟ لم يذكر. هل ذكر المبطلات؟ ماذا قال في المبطلة؟ ارفع صوتك، سأعطيك مالا حتى ترفع صوتك، ارفع صوتك، تعاون معي، ساعدنا يعني، ارفع صوتك، أعطيك الميكروفون، طيب ارفع صوتك، أعطيه الميكروفون هذا حتى يرفع صوتك، حاول في الصباح، في الصباح أخرج إلى الغابة هذه، صح هكذا، حاول حتى يكبر صوتك قليل، إلى متى تبقى هكذا؟ نعم. ومبطلات المسح بعد صحته ثلاثة وهي انقضاء مدته. نعم. كذاك خلع خفه من رجله وكل شيء موجب لغسله. أحسنت، ممتاز، انتهينا. يوجد سؤال في هذا أو الذي بعده؟ نعم تفضل. نعم، من لا يشترط الموالاة لا يقول يعيد الوضوء. يعيد الوضوء من أوله. نعم، وهو القديم عند الشافعية، وهو مذهب أحمد ومالك، يقول إذا انتهت المدة يلزمك إعادة الوضوء لانتفاء الموالاة. ماذا؟ أيوة، الإمام النووي اختار في المجموع أن المدة لا تبدأ من نهاية الحدث وإنما تبدأ من أول مسح. بالتالي في المثال الذي مر هو مسح في الساعة 11، إذن المدة لا تبدأ من 9 وإنما من 11، لكن هذا اختياره، ليس هو المذهب. نعم أيوة. بعده ماذا؟ بعد المسح الخفين نريد اليوم التيمم والنجاسات، تمام، حتى لو أخرنا بداية المجتهد قليل، بداية المجتهد، بداية الفقيه، ليس المجتهد، تمام، الفقيه يعني المتفقه، ها؟ انتبهوا. طبعا أنا لم أختر الاسم، هم الذين يختارون الاسم، أنا ما لي علاقة بالاسم. قال رحمه الله تعالى: فصل. وشرائط التيمم 5 أشياء. التيمم لغة القصد، تيممتكم لما فقدت أولي النهى ومن لم يجد الماء تيمم بالتربي، واضح؟ تيممتكم أي قصدتكم. التيمم لغة القصد، وشرعا إيصال التراب إلى الوجه واليدين بشرائط مخصوصة، أو تقول بنية مخصوصة، تمام. قال: فصل. وشرائط التيمم 5 أشياء. الأول: وجود العذر بسفر أو مرض. وجود العذر بسفر أو مرض، تمام، هذا الشرط الأول. وعامة الشروط في التيمم تعود إلى العجز عن استعمال الماء، إما حسا وإما شرعا، وإلا تفصيلا، فمنهم من عدها 3، ومنهم من عدها 7، ومنهم من زاد كما قلت لكم في دروس ماضية فأوصلها إلى 21 شرط، وهو شيخ الإسلام زكريا في تحفة الطلاب شرح تحرير تنقيح اللباب. فقال هنا: فصل. وشرائط التيمم 5 أشياء: وجود العذر بسفر أو مرض. واقتصر على هذين لورودهما في الآية الكريمة: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. الثاني قال: ودخول وقت الصلاة. دخول وقت الصلاة، فلا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة، لأن التيمم طهارة ضرورة، ولا ضرورة قبل دخول الوقت. فإذا كانت الصلاة صلاة فرض لا بد من دخول وقت الفرض، وإذا كانت الصلاة صلاة كسوف أو خسوف فلا بد من حدوث التغير، وإذا كانت الصلاة صلاة جنازة فإنما يكون التيمم بعد تطهير الميت إما بغسل أو تيمم. قال: وطلب الماء. فإذا كان مسافرا، وقد شرحنا هذا قريبا بالتفصيل، فإن كان مسافرا وتيقن عدم الماء تيمم بلا طلب، هذه الحالة الأولى. وإذا جوز وجوده وعدمه طلبه في حد الغوث، وهو تقريبا 150 متر، تمام؟ فإن تيقن وجوده طلبه في حد القرب، وهو كيلوان ونصف على ما قرره كثير من الشافعية، وعلى ما جرى عليه الإمام النووي من أن الميل 6000 ذراع 4.5 كيلو، تقدم هذا مفصلا في دروس سابقة. فإن تيقن الماء فوق حد القرب، وهو الذي يسمى حد البعد، فلا يجب عليه الطلب، بخلاف المقيم لو تيقن وجود الماء فوق حد القرب أي في حد البعد فإنه يجب عليه الطلب وإن خرج وقت الصلاة. ذكرنا في المرة الماضية الفرق بين المقيم والمسافر في طلب الماء، ثلاث مسائل، صح؟ بعد ذلك أرسل لي إياها، أظنك كتبتها أنت في شو اسمه في دفترك، تمام؟ فهمنا بارك الله فيكم. قال: وطلب الماء وتعذر استعماله. في الحقيقة هذا الشرط الرابع يعود إلى الشرط الأول، وهو وجود العذر بسفر أو مرض. قال: والتراب الطاهر، أي لابد أن يكون التراب في التيمم ترابا إيش؟ طاهرا. وذلك بارك الله فيكم لأن التراب ينقسم إلى كم أقسام؟ إلى 3 أقسام، كما أن الماء ينقسم إلى كم أقسام؟ إلى 3 أقسام، ينقسم إلى تراب، ينقسم إلى تراب طاهر وتراب طهور وتراب نجس. أين هذا التراب؟ التراب ينقسم إلى تراب طهور وتراب طاهر وتراب نجس. ما هو التراب الطهور؟ التراب الطهور هو التراب الذي جمع 4 صفات: التراب الطاهر، الخالص، غير المستعمل، غير المندأ، أي الذي فيه بلل. الطاهر أخرج ماذا؟ التراب النجس. الخالص أخرج التراب الطاهر المختلط بغيره كدقيق أو قص. غير المستعمل أخرج التراب المستعمل فهو طاهر لكنه ليس طهورا. غير المندأ، أو يمكن أن تقول الذي له غبار، نفس المعنى، غير المندأ، لأن الذي التراب المندأ ليس له غبار، يمكن أن تقول غير المندأ ويمكن أن تقول الذي له غبار، تمام؟ غير المندأ أخرج التراب الذي ليس له غبار فلا يصح التيمم به، واضح؟ إذن هذا التراب الذي يصح التيمم به. فقول المصنف والتراب الطاهر، ما مراده بالطاهر؟ المراد بالطاهر الطهور، مراده بالطاهر الطهور، تمام؟ قال رحمه الله تعالى: وفرائضه، أي وفرائض التيمم 4 أشياء: النية. كيفية النية في التيمم؟ كيفية النية في التيمم أن ينوي استباحة الصلاة، فلا يصح أن ينوي رفع الحدث، لأن التيمم لا يرفع الحدث وإنما يبيح الصلاة. زمن النية في التيمم عند نقل التراب، عند نقل التراب، ويشترط استدامتها إلى مسح شيء من الوجه، فلو عزبت بين ذلك لا يكفي. وقال بعض الشافعية: يكفي أن توجد عند النقل وعند المسح، وإن غابت فيما بين ذلك، تمام؟ هذا بالنسبة لزمن النية. إذن كيفية النية أن ينوي ماذا؟ استباحة الصلاة أو نحوها، هذه الكيفية. طيب زمنها أن النية تقارن ماذا؟ نقل التراب وتبقى إلى مسح شيء من الوجه. ما حكم النية في التيمم؟ ما حكم النية في التيمم؟ مستحبة أو واجبة؟ واجبة. من أين عرفت أنها واجبة؟ من قوله وفرائضه أربعة أشياء النية. إذن كم عندك مسائل الآن؟ ثلاث: حكم النية، كيفية النية، وزمن النية. قال: ومسح الوجه واليدين إلى المرفقين. ومسح الوجه هذا الفرض الثاني، فيمسح الوجه، ولا يجب إيصال التراب إلى منبت الشعر، بل قالوا ولا يسن. واضح؟ قال: ومسح اليدين إلى المرفقين. تمام؟ بالكيفية المعروفة قد شرحتها لكم، أن يضع أصابع يسرى خلف أصابع يمنى متحاذية رافعا إبهامه، ثم يمسح هكذا، فإذا وصل إلى الكوع قبض يده حتى إذا وصل المرفق أدار يده، ثم يمسح الإبهام بالإبهام. واضح؟ ثم يصنع هنا بنفس كيفية. قال: والترتيب، أي والترتيب بين المسحتين، أما الترتيب بين النقلتين فلا يشترط. قال: وسننه، أي وسنن التيمم، ثلاثة أشياء، وهذه بعض السنن، وهي التسمية أوله، وتقديم اليمنى على اليسرى أي من يديه، والموالاة. ويسن أيضا في التيمم نزع الخاتم في الضربة الأولى، أما في الضربة الثانية فنزع الخاتم واجب، ومثل الخاتم في ذلك الساعة، واضح، التي تكون في اليد. وكذلك من سنن التيمم تخفيف التراب، إما بضرب إحدى اليدين بالأخرى، وإما بالنفث. ومن سنن التيمم الدعاء عقبه. قال رحمه الله تعالى: فصل. والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: واحد، ما أبطل الوضوء، هذا واضح. اثنين، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. ثلاثة، والردة. الردة واضح، وما أبطل الوضوء واضح، رؤية الماء في غير وقت الصلاة واضح ولا؟ إذا واضح لا أشرح خلاص. ها؟ رؤية الماء في غير وقت الصلاة، انتبه معي. اليوم نكمل التيمم فقط مع مسح الجبيرة ونقف. شوف عندك، لو هذه حالة التوهم للماء، هذه حالة التوهم، وهذه حالة رؤية الماء. شوف في حالة التوهم، إذا توهم الماء قبل الصلاة، قبل الصلاة، هذه الحالة الأولى. حالة الثانية أثناء الصلاة. أثناء الصلاة، وهي لا تعاد. إيش معنى لا تعاد؟ مثل الصلاة أين؟ في الحضر أو في السفر؟ لا تعاد مثل الصلاة أين؟ إذا صلى لا يجب عليه القضاء، أين؟ إذا صلى أين؟ في السفر، في مكان يغلب فيه عدم الماء. تمام؟ ما أسرع ما تنسوا، تذاكرون دروسكم أو لا؟ هذا مرة معنا مرارا وتكرارا يا شباب. تمام. الحالة الثالثة أثناء الصلاة، وهي مما تعاد. إذا صلى أين؟ في مكان يغلب فيه وجود الماء كالحضر. تمام، أكتبوا هنا: إذا صلى مثلا في الصحراء، وأكتب هنا إذا صلى في الحضر. تمام. طيب إذا توهم الماء قبل الصلاة تبطل صلاته أو لا؟ تبطل. نضعه بالأحمر. إذا توهم الماء، شوف توهم، الوهم أدنى مراتب الإدراك، أقل من الشك، واضح؟ إذا توهم الماء قبل الصلاة بطل تيممه. ما معنى قبل الصلاة؟ ما معنى قبل الصلاة؟ أي قبل النطق بالتحرم، يعني عاد رفع هكذا ماشي توهم، طب يبطل، واضح أو لا؟ أيوة. إذا حصل التوهم قبل الصلاة تبطل. طيب إذا حصل التوهم أثناء الصلاة وهي لا تعاد يبطل التيمم؟ لا يبطل. إذا حصل التوهم أثناء الصلاة وهي مما يعاد أيضا لا يبطل. باختصار التوهم للماء أثناء الصلاة لا يضر مطلقا، التوهم للماء أثناء الصلاة لا يضر مطلقا. متى يضر؟ إذا كان قبل الصلاة. فهمنا؟ طيب هذه الحالة الأولى. طيب إذا رأى الماء، فالآن رأى يعني علم، ها لقمان، إذا رأى الماء، إذا رأى الماء قبل الصلاة يبطل أو لا يبطل؟ نقول يبطل إذا كان التيمم لفقد الماء. واضح ولا؟ إذا رأى الماء قبل الصلاة يبطل، لكن متى يبطل؟ إذا تيمم لأنه فاقد الماء. أما لو تيمم لأنه عاجز عن استعمال الماء كمريض، حتى لو كان الماء موجودا وجود الماء وعدمه سواء، هو لا يستطيع استعماله. طيب إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وهي لا تعاد يبطل أو لا يبطل؟ كان يصلي في الصحراء، يبطل أو لا يبطل؟ لا يبطل. لكن الأفضل إبطالها، يعني لو استمر في صلاته الصلاة صحيحة، لكن الأفضل إبطالها ليتطهر بالماء ويصلي بطهارة الماء، هذا الأفضل، خروجا من خلاف من قال بالبطلان. فهمنا؟ طيب إذا رأى الماء في أثناء الصلاة وكانت الصلاة في الحضر، أي في مكان يغلب فيه وجود الماء، أي أنه يجب قضاؤها، تبطل الصلاة أو لا تبطل؟ ها؟ تبطل. لماذا تبطل؟ لأنه حتى وإن أتمها فهي غير مغنية عن الإعادة، لا بد أن يعيد، لأن من تيمم وصلى في مكان الغالب فيه وجود الماء صلى لحرمة الوقت وأعاد. إذن نقول ماذا؟ ما الحكم هنا؟ تبطل. فهمتم الفرق بين كل حالة؟ طيب هنا قلنا لا تبطل، لكن الأفضل إبطالها، الأفضل، ها؟ وأحيانا يحرم إبطالها، كأن يكون الوقت ضيقا، لو أبطلها ليستعمل الماء خرج وقت الصلاة، واضح؟ فإبطالها هنا حرام، لأنه إذا أخرج جزءا من الصلاة عن الوقت عصى أثم. قال لكم هنا والذي يبطل التيمم ثلاثة أشياء: ما يبطل الوضوء، ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. إذن هو على أي حالة يتحدث؟ على أي حالة من هذه الآن؟ ست حالات: 1، 2، 3، 4، 5، 6. على أي حالة يتحدث؟ ركز. قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، عن أي حالة يتحدث؟ أين؟ هنا، هذه هنا، أين بكيسان؟ رؤية الماء قبل الصلاة، يعني أي حالة؟ هذه رؤية الماء، ليس عن التوهم، رؤية الماء قبل الصلاة. طيب هل تكلم على رؤية ما في أثناء الصلاة؟ لا، لكن يفهم من كلامه. مفهوم كلامه هو يقول لك إذا رأى الماء قبل الصلاة يبطل. يأتي السؤال، طيب يا أبا شجاع لو أنه رأى الماء في أثناء الصلاة ما الحكم؟ بين الحكم، هو قال لو رأى الماء قبل الصلاة يبطل، جيد ما في مشكلة. طيب لو رأى الماء في أثناء الصلاة ما الحكم؟ وسكت. طيب ما الحكم بالنسبة له؟ تفصيل، إن كانت صلاته في مكان يغلب فيه عدم الماء تصح والأفضل إبطالها، وإن كانت صلاته في مكان يغلب فيه وجود الماء فإن التيمم يبطل وبالتالي الصلاة تبطل. فهمتم؟ إذن مفهوم كلامه فيه تفصيل، فهو نص على هذه الحالة، لم يتكلم على التوهم أصلا، هو تكلم على الرؤية قبل الصلاة. طيب انظر ماذا قال، قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة. قال ورؤية الماء، ظاهر كلامه ولو رأى الماء قليلا، يعني ولو كان الماء قليلا يبطل التيمم، أي وإن قل الماء لأنه أطلق. تمام. قال ورؤية الماء في غير وقت الصلاة، ظاهر قوله الصلاة يشمل صلاة الفرض وصلاة النفل وهو كذلك، فتبطل الصلاة سواء كانت صلاة فرض أو صلاة نفل. قال وصاحب والردة، قال وصاحب الجبائر أن أشعر أنكم خلاص لا تطيقون، صاحب الجبائر خلاص. طيب نكتفي بهذا اليوم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم آمين.